حياكم الله شباب، معنا الشيخ لي من الأسكافي، نقدم لكم حلقة 121 من برنامج البودكاست الأسبوعي. طبعا احنا اللي هو المفروض 120 يصير، بس السالفة اللي صارت قبل أسبوعين غلطنا بالترقيم. طفرنا حلقة بحساب، هي بدل انه تكون 118 سويناها 119، وذاك الأسبوع ما انتبهنا عليها فهمنا مشيناها 120، فبعد خلاص قررنا انه نكملها على 121. لانه اصلا هو اكو روحكم ما شفتوه. يا بس هو اكو اصلا حلقات، يعني انه احنا مثل حلقات خاصه ما نرقمها فما راح ياثر، يعني بحساب تقريبا نفس الحسبه حتكون. تعداد اكثر من هيك، يعني عندنا فد 4-5 حلقات هي كانت خاصه ما كان بها ارقام. اي بالضبط، يعني التعداد مالتنا اصلا احنا يعني مو كلش 100% صحيح حسب المواقف اللي تصير والإيفنتات. ف على العموم شلونك انمار؟ والله اني كل زين، اني لوز كلش حلو كلش جميل. طبعا اللي تسمعونا هالحلقه بس اني وعلي، لاسباب دانر يعني عنده امتحانات وهاي وشويه وقته ما قدر وقته ذهب. بالضبط. طبعا الشباب على التليجرام قالوا لنا رجاء مريد غياب بالبودكاست، بس يعني مرات الامور تطلع من ايدنا وشون ننجبر خلاص، واحنا يعني هيك يعني علي توقيته غير وشغله واني شغلي ودراستي ودررهم شغله، في حيث يعني خلاص مرات ما تكون خارج عن ارادتنا السالفه، اي يعني تطلع عن ارادتنا وتطلع من ايدنا، فيعني احنا نعتذر منكم كلش هوايه. يا بس على العموم طبعا شو اسمه احنا بدنا نسولف على ستار وورز. اكيد ما طول هو يعني اهم شيء خلال هذا الاسبوع، يعني ما صار شيء حيجي اهم من عنده حاليا ابدا. مثل ما تعرفون اليوم الخميس 17/12 اللي هو المصادف انه اليوم ينزل يعني ستار وورز بشكل رسمي. انا لما دا اقول ينزل دا احكيها بصيغه المستقبل، لانه احنا بعدنا صدق منازل يمنا. رسميا ينزل بالسبعه العصر، هو احنا بالخمسه فبعد منازل يمنا. وبس جماعه مثلا اللي قاعدين بالاردن وغيرهم نزل رسميا يمهم. فدانور انمار طبعا كانوا محظوظين انه اكيد راحوا شافوا الفيلم، ويعني كلهم باشن كان وراح وركض. فسوفلنا انمار اي هسه طبعا اني يعني كلتنا متهيئين انه هالخميس نروح نشوف ستار وورز اني ودانر اكثر شيء كنا. فاني البارحه قلت خليني اروح احجز تيكتين اللي والدانر حتى انه شلون لقي مكان زين هيك شيء. طبعا أنا ما أدري إنه يعني واحد قبل بيوم يقدر يروح يشتري التيكت هنا، لأن يعني بالعادة متعودين رأسنا نروح نشتري ونفوز. اتفاجأت إنه يعني I was so lucky إنه لقيت مكان. القاعة شبه كلها محجوزة، ماكو مكان زين، هم زين لقيت يجي آخر 3 أماكن يجي مكان شوي بعيد عن الشاشة. كانت مفاجأة خرافية البارحة من حجزت، بس it's okay. طبعا أحكي عن الفيلم. الفيلم خرافي خرافي خرافي، يعني احكي عن شلون الفانز مال ستار وورز اللي يحبون ستار وورز كلش راح تحبوه، لانه هو شلون يعني جود اولد ستار وورز، يعني فيلم ستار وورز 100% هوايه. طبعا احسن من الاجزاء المحلوه بستار وورز، ممكن اللي هي الفانتوم منس، او الفانتوم منس اكيد هو اسمه واحد. يعني شوف انت مثلا علي، انت شنو احلى واحد من الست اجزاء اللي فاتت بالنسبه لك؟ يا هو احلى واحد عندي نيو هوب، وثلاث افلام عندي حلوه، نيو هوب و ريفنج اوف ذا سيث اي او ريتورن اوف ذا جيداي. هسه شوف انا بالنسبه لي يعني احلى اثنين هما ريفنج اوف ذا سيث وريتيرن اوف ذا جيداي، وممكن ريفنج اوف ذا سيث شوي بالنسبه لي احلى حتى. هذا الجزء انا شفته بمراحل بعد احلى من هذول الاثنين. كقصه كلش حلو كلش مرتب، والحلو بي انه كله مفاجات، يعني من بدايه الفيلم لنهايه الفيلم احنا مفاجات فهذا الشيء كلش حلو بالنسبة لقصة ستار وورز وشيفتين كلش كول. بالنسبة للناس اللي مثلا هو يجوز مو كلش يحب ستار وورز أو بالنسبة لستار وورز فد هيك كاجوال موفي همين كلش حلو يعني كأكشن كإخراج كفيكات بالفيلم كلش حلوة. الشغلة اللي يميز هذا الجزء The Force Awakens عن الست أجزاء مال ستار وورز اللي لاحظتها أنه الست أجزاء مال ستار وورز اللي فاتت أكو هواية مرات مقاطع إذا ملاحظها علي تحس المشهد يطول يعني هذا المشهد ممكن كانوا يختصرون ممكن بدقيقة هم يطولون بي فد 10 دقائق. هاي أكو هواية مشاهد مثلا واحد دا يروح واحد دا يجي ما أعرف شو هاي المشاهد اللي يجي يحطوها عبالك أكستراز. هاي هواية موجودة بالست أجزاء قبل مال ستار وورز يعني خصوصا أتذكر يمكن نيو هوب وفانتوم منس أكثر اثنين بيهم هاي المشاهد. هذا لا من بدايته لنهايته أنت كل شغلات مهمة تصير والفيلم يشدك من صدق أنت مشدود للفيلم فهذا الشيء يعني كلش حلو. الأحلى وأحلى بعد أنه القاعدة مال الفانز لستار وورز يعني خرافية بحيث يعني أنا ودلال من فتنة كل أصدقائنا شفناهم بالسينما كلهم يجي مكيفين حيث يشوفون ستار وورز ستار وورز ستار وورز قاعدين بالقاعة مال السينما أي شخصية مثلا تطلع الكل رأسا يصيح ويصفق وهاي أي حدث الكل يصيح وهاي وشغلات خب أكو فد واحد بعد ما أنا صف تعبانة هاي دود بس كلش حلو ترى فد إكسبرينس كلش حلو أنه كل صفقون وهاي أي كمان دود كلش حلو أصلا دود تحس أنه الناس كلها هيجي جاية من صدق تريد تشوف هذا الفيلم I doubt it بس أوكي الشغلة الأحلى بعد اللي هو حتى كان واحد جاي ويانا للسينما يعني احنا ما نعرفه بس هو جاي لنفس العرض اللي احنا فتنا له لابس القناع مع دارث فيدر وشايل هو توي يعني شو اسمه لايت سايبر. احلى شيء من بلش الفيلم اول ما يعني بلش هيجي بالبداية قام يصيح هيجي بنص القاعة may the force be with you people وما اعرف شو بحيث احنا خربنا من الضحك فتشي كلش يعني كانت التجربة حلوة انه تحس فعلا هذول الناس كلهم هيجي فد connected emotion بالنسبة لستار وورز. طبعا هو فعلا يعني أنا واحد من الناس ستار وورز يعني من كنت صغير أتذكر كنا نشوفه على تلفزيون الشباب من هالسوالف وحتى هسه أنا عدت شفته هالفترة هاي الفاتت 100% لأنه شلون فيلم كلش من أنا كنت صغير أشوفه فدي أريد أراجعه 100% وشلون أربط المواضيع أكثر حتى من جاي أشوف Force Awakens فهو فشي يعني صدق مال يعني بالنسبة لجيل الشباب هسه أكيد فتشي مال طفولة ستار وورز. كلش حلو. أنا تقييمي لا يعني 10 من 10 هيجي لهالدرجة قد ما الفيلم حلو. يعني صدق اللي يعني كل اللي مثلا كانوا خايفين إنه مثلا لا ها يطلع هذا شوية غير شكل يطلع يختلف عن الأجزاء البقية شوية يخربوه لا بالعكس خرافي. ويا أخي كلش حلو إنه تشوف ستار وورز بالنكست جينيريشن دود الفرق بالإفكتس والإخراج والسوالف عبالك تعرف شنو عبالك من بلاي ستيشن 1 إلى بلاي ستيشن 4 هيجي بالضبط بحيث هيجي اليوم دا أشوف اللايت سايبرز والمعرف شنو أصفون هيج الله يرحم بش اسمه إمباير ستراكس أجين براين ستراكس باك اسمه ما أدري سيه ريتيرن اوف ذا جيداي من كان لايت سايبر يطلع عبالك 2D يا هذا لا وش الضوء مرات ما يكون مو الايند ويا السيف اي شايف شوي يكون طالع عن المهتل هذه بحيث يعني كانت كلش تحشيش انه هيك تشوف واو بقى النيو جينيريشن ايش سوى يا بالضبط طبعا هو يعني من هالناحيه متاكد 100% راح يكون شكاك يعني من ناحية الإفكتس والهذي القصة والله أنا ما شفت يعني مو يعني ريفيوات أو سبويلرات أو هذه طبعا بس شفت أكو شو اسمه رياكشنز كانوا بوقت لما يعني كان الموفي بريمير مال ستار وورز ويعني هواي ناس شافت شيء يعني متخبلة يعني دي يقولك إنه يعني همنا سبرايزز مدري شنو هذه ومو ممل وكل شيء الفيلم يعني شوف حتى اجزاء ستار وورز القديمه ترى هوايه بيها انه تقدر انت تتوقع ايش حيصير هوايه كل شيء يا صحيح يعني خصوصا خوب البريكوال تريلوجي يعني كل شيء متوقع كان. صحيح. وحتى الاوريجينال تريلوجي همين الجزء اقل بس همين تقدر تتوقع انه هذا مستحيل. انت تكون قاعد بالفيلم صدقني علي حتشوفه انت بعد كم ساعه واتحداك اذا راح تطلع واحده من توقعاتك صحيحه لما انت تشوف الفيلم. يعني احنا انا قاعد كل شوي اقول زين اخاف هذا هو هذاك ما اعرف شنو هاي بعدين بوي ها شنو ها الجمال هذا هو أنا هو أكثر شخصية كان كأسئلة إحنا كفانز من قبل يعني ما نشوف الفيلم هو لوك سكاي ووكر وكايلو رين. لوك سكاي ووكر يعني خلاص ما أريد أحرق الفيلم انسى شو اسمه. كايلو رين هو هذا السالفة اللي بالفيلم يعني هو هذا يعني هي هاي يعني هم أكثر شغلتين حاليا ببالي بس أريد أعرف يعني إنه وضعياتهم يعني حتى مثلا مو تقول مثلا هان سولو ولا مدري منو لا هذول يعني أوكي أدري موجودين وأدري بيهم فد شغل شكاكي بس هيك ببالي هو كايلو رين ولوك سكاي ووكر وينهم أو بالأحرى كايلو رين من هو أو كده يقولون بلا يعني غير يبين لو ما لا طبعا يبين هاي دكتور لا ويبين هم من بداية الفيلم يعني مو ها حلو ايه شكاكي بس علي you will be amazed لما يطلع هو منه لا يعني صدق you will be amazed بحيث احنا من عرفنا شنو دود القاعة كلها يمكن بيها فد 120 واحد كلتنا هيجي افتشاشنا بالقاع لا ها جابك شو بدك نايس اي اي هيك بالله ايش جابك لك اها اي اي اي كلش ويربطوا لك اياها بلوك هم على طريقه كلش حلوه كلش رائعه هو فيك كلش فيك بعد اني ان شاء الله هي اليوم ادزلكم مسجات بالليل بنص الفيلم بس اعرفه من هو زين علي ويل بي اميزد يعني صدق ويل بي اميزد وطبعا شو اسمه يعني بعد يعني مبين انه هذا الجزء بعد لا هم يعني هم قالوا يعني هو يعني مو نهايته يعني او هذا يعني هو بعد يعني مثل ادفنتشر بعد جديده صارت كانه هو كانه نيو تريلوجي راح تصير اي يعني الشيء اللي بدوه بهذا الفيلم يعني يستاهل كل شيء يكملون تريلوجي يستاهل كل شيء يكملون تريلوجي جديدة لك عيني لا حماس. لا علي من صدق يعني في شيء انت تدري منه كمل كمل لا لا بس هاي ما اقول لك انا من فرحتي بالفيلم يعني هيك الى حد الان عايش يعني دماغي بعده بالفيلم يا اني السالفة انه اني يعني ما اشتريت التيكت لحد هسه قبل كم ساعة اشتريته وبالأحرى الصبح لما قعدت هو شو وقت قعدت أنا اليوم قاعد متأخر أميرة صاير يوم 12 قاعد بس مو لك صار مثل عندي مو أي يومين ويكن فأنه شو اسمه يعني أسهر بيها أسهر بيها للخمسة الصبح وأنام فالمهم فقعدت الصبح يلا أخذت يعني حجزت الفيلم قلت أوكي خل أشوف إذا أكو باقي تكتات أخذ زين فحجزت على دور الدعش اني انه كنت مناوي اليوم اشوفه اني انه اخاف لي اكون مذبح السينما وان اكره اروح يعني بفيلم مليان ناس بي هذا مثلا واحد يحكي واحد مدري شنو ولو انا ما شافت يوم يصير صفق من هاي مثل يصير بعمان بس يعني ستيل فعلى مود هاي قلت لا ما اريد بس لا حلوه يعني شوف اليوم يعني ليش احنا تونسنا يعني مثلا من طلع يعني هاي ما ابي احرق شفتوها بالتريلرات من طلع هان سولو يعني راسا الكل ها هان سولو وصفقه وهاي وراسا يسكتون يعني ترى حلوه لانه هي راح تشوف انت شخصيات هذول واو لك هاي وين كنت شلون صرت من صدق حتشوف هيجي الزمن داق بيهم يا ما أدري فقلت بعدين وراء صفرت قلت لا نو واي لازم أخذ يعني ما أقدر صعب يعني. مثلا انتو شفتوا اليوم والناس كلها تحكي بيه والانترنت يحكي بيه وهذا وانا قاعد ما اسوي شيء او ما اتفرجه، فقلت لا no way. فيا الحلو هو البارحة نزل شو اسمه ابديت الاب مال ستار وورز الرسمي، وضافوا به الدعم للجوجل كاردبورد، ضافوا لك مثل فد فد ميشنز تسويها وهذه على أساس أنت سباي تشتغل ويا ريزيستنس وهذه ورهيبة رهيبة يعني، بحيث لما شفتها ويعني هي الإفكتات تبين من هذه كانت يعني من بوكيت أنا من شفت المهمات مال الجاسوس إنه يعني مبين صدق إنه تعبان على الفيلم والإفكتات رهيبة يعني، صدق حسيت روحي قاعد نص الست مالتهم. ف يا وهذا يعني جبنا على الموضوع الجديد اللي هو يعني اعتقد احنا خلصنا موضوع ستار وورز، وما اريد يعني اريد اتمنى نسولف في حلقة كلها، بس يعني هو اذا ضل نسولف راح ينبرط في شيء بالاخير دا ما راح ينبرط له في شيء. لا هو اي اني ما اريد يعني احرق اي شيء لا عليك ولا على اللي يسمعونه، لانه بالضبط. طبعا ها احب انوه همين للي يسمعونه، ترى الانترنت ملغم بالسبويلرز مال ستار وورز من البارحه بلشت وكلش هوايه يعني. انا البارحه كنت ما اعرف شنو والا شويه اعرف من هو كايلورن لا سبويلر اي يعني هيجي فلتت منها فلته خرافيه، كنت قاعد هيجي بالشغل دا قلب ما اعرف شنو فد ريفيو من هالسوالف، بس ما ادري شو شايف من انت هيجي يو فيل انه هذا الشيء مضبوط لما تصير لينكات هوايه، قام يقلبني على موقع على موقع على موقع الى ان طلع لي الريفيو اباوع هاشينو ها. بعدين دي يقول انت كايلورن انا راسا كان ناسا اسد للتليفون ايش رد اي يعني الا شويه كان عرفت من هو، ف كلش ملغم يعني. ريفيوات اذا تريدون تشوفون ريفيوات، لانه حتى المواقع الطاقه شلون ما توقع حيقدرون مثلا همين 100% بدون سبويلر، لا شوفوا بس السكور، شوفوا بس الرقم، شوفوا بس الفيردكت يعني اللي بالنهاية. هو أنا اليوم فتت شفت يعني. شو اسمه IGN استغربت نعطي 8. IGN بالأفلام يعني 8 هاي يمكن على سكور 8 بحساب 10 أي IGN بالأفلام كل شيء يكسرون يعني، شلون من عبالك ماخذيها من الميت تكرتك انه خل نكسر بالفيلم. IGN بالافلام هيجي، بس انت تريد تشوف صدق الريفيو الخرافي يا تشوف ميتا كريتيك او IMDB. IMDB يراويك شلون فوت مال ناس يعني، يطلع لك السكور بيست على فوتات الناس على كم الف واحد. هذا الشيء هو زين ومو زين، انه ممكن اكو ناس يجي يحطون سكور من عندهم او فعلا اكو ناس ما عندهم ذوق بس بنفس الوقت هم يطلع لك الميتاكريتيك اللي هم الناس المضبوطين يعني. هاي هي تفتحت ميتاكريتيك اني 81، طبعا 81 بالنسبه للفيلم هو يعتبر فوق ال100 اصلا بالضبط. كول عظيم دود، اي كانت ويت، ما بقى شيء يمكن انا لسه خلص البودكاست ما اخذ لي ساعه غفوه حتى أبقى الوقت كله مصحصح بالفيلم، لأنه هو ما أريد أصير مثل ما الفيلم مال ستيف جوبز وقت لما نمت، ولو هو كان لأنه الفيلم جايف. مستحيل. علي أنا رحت للفيلم تعبان مريض، حتى وصلت كان دنا بدأ ينتظرني قال لي شو بيك، قلت له كلش تعبان والله كل هالمرضى شوية رجعت لي أثرت بيه. فتت للفيلم أنا تعبان وحتى صوتي كان شوية هيك مطبق. أنسى بدك تشوف الطاقة اللي بيها أنا هسه. كلها من وراء الفيلم. الحلو انه فاندانجو اللي هو الموقع او السيرفيس اللي يشتري من التيكتات عندنا اليوم انه يعني ستار وورز هو اعلى مبيعات بايعه بحياتهم هم، تخيل. واو فاندانجو طبعا هم يعني من يعني تقريبا رقم واحد هم بالناس تشتري التيكتات يعني. انا مثلا اشتريت ماتي تيكت اليوم، انا دائما اشتري من فاندانجو ولو يشارجوك مثلا دولار وشويه زياده عن السعر الطبيعي، بس بالنسبه لي كونفينينت اكثر لما اشتري من عندهم، خصوصا مثلا من اشتري اونلاين واروح للسينما ما يحتاج اشوف احد، اكو هي خليك مشين بس اسوي اطبع الكونفرميشن نمبر ويعطيني التكت مالتي. ف فيا فشي انسين. فانا ما شفته قلت واو. بعدين انا بنفس الوقت انا متفاجئ وما متفاجئ يعني اثنينات بنفس الوقت لانه يعني ستار وورز اكيد يعني هواي ارقام راح تنكسر. اي يعني يعني شوف اليوم قاعدين بالسينما ناس كبار بالعمر ناس صغار كلش شباب مثلنا لانه اللايف سبان مال ستار وورز يعني كلش كبير بالضبط. ما هو انه اكو ناس يعني اكو ناس كبار بالعمر وهم من كان شبابهم يتفرجوا ستار وورز. اي ابويا يقول لي هذاك يوم يقول لي شو وقت ينزل ستار وورز عجبني اشوفه. يا بالضبط هو يعني شنو بالسبعينات كان هو بعز شبابه. بالضبط. فشو اسمه فيعني انه يا فعلا بدها يعني انه الانتسبيشن مالته في شيء خيالي ستار وورز. وما صح يكون فيلم مثل هيجي من ناحيه الانتسبيشن والناس شلون يعني ديفوتد على ود ستار وورز. اذا في فيسبوك من سووا سالفه البروفايل بيكتشر. يا يا بالضبط بالضبط دود يعني مستحيل تلقي احد هسه مشهور ما يحكي على ستار وورز. يعني حتى هسه مارك زكربرج على علامات الصفحه على الفيسبوك منزل صوره بنت هاي ماكس وحاطينها هيك القناع مال دارت فيدر ولايت سايبر وكاتب ذا فورس سترونج وذ ذس وان. ها طبعا الفيلم حتشوف انواع للفورس جديده جدا. ها حلو هو تنصدم هم انا متوقع شويه بالسوالف. يا اكيد انه يعني هو لازم يكون بي هو حتنصدم بس بطاقات كايلو رن يعني خرافي. حمس اي اي من ناحيه يعني هاي بدايه الفيلم بحذيك نصفن ها من حد دارت فيدر بجيبه. دارت فيدر بالضبط يطلع حباب بالنسبه لهم يمكن. اي اي من صدق حد دارت فيدر صفنها شنو بالنسبة لدارت فيدر اللي طلع خرطي كل شيء ماكو. يلا ما بخشم ما بخشم. زين فنحول على شو اسمه طبعا ما قلنا لكم احنا خلال الأسبوع نزلنا لكم على التليجرام على البيج مالتنا انه جوجل طلعت نسخة محدودة كلش من الكاردبورد مالتها المشهور بس نسخة ستار وورز والشخصيات خلنا نتذكر منو كان بيها كان بيها خلنا نشوف خلنا نتذكر بيها ستورم تروبر ودارث فيدر وفتشي يمكن يشبه البي بي 8 هذا الكلون الدرويد قصدي. ها طبعا بي بي 8 يخبط بالفيلم كلش كور يا ايه ده دي موت الموت بس احضر. ها فعندك الموجودة هي كانت بي بي 8 والستورم تروبر مثل ما قال انمار وكايلو رين وار 2 دي 2 اي اربعتهم كانوا موجودة. طاندار تسألك سؤال بعدين وانا قلست انسى زين ف اسألني بس ما راح اجاوبك. هلا شو تقول لك ار 2 دي 2 موجود بعدين وراها هو ما ذكر طلع بال تريلر. هو عمدها البي بي 8 موجود انسى خلص خلص لا تجاوب لا تتلت بالضبط يعني خلص. ستورم تروبر مال الكاردبورد اللي هي الجديدة مالتهم اليونيفورم الجديد مو القديم اي موجود بالهاي. فهاي نزلت اربعتهم مثل ما قلت لكم كانت شيء كلش من عليش اقرا طبعا كل شيء غلط علينا احنا نكتب مسجات بعد بحيث راسي ينقطع. فيعني كانت شيء كلش محدودة والموقع يعني جوجل المفروض هم يعني من المواقع اللي مو صعب توقع كل صعب توقع يعني اعتبارهم يوميا عندهم ملايين من الهيتس. يا من نوع الستور مالتهم هاي الصفحة بوقتها أكلت هوا لأنه مرة يقول لك موجود وتطلبه وتأخذه بعدين وراه يقول لك أنت أوردي طلبت هذا دبل أوردر صار ما يصير. مرة يقول لك إنه سولد أوت مرة ترجع يعني سويت 100,000 مرة رفرش. فأنا كانت يعني عاجبني أخذ كل الكاردبوردز الموجودة زين بس بالبداية ما لحقت بس على كايلو رين وبعدين يعني طلبت على حسابي، على حساب زوجتي طلبت انه قلت البي بي 8 لازم احصل لانه يعني كلش عجبني همينه. فحصلت بعدين ورا معاناه ضليت اسوي الفرشات وشنو السرعه من طلقيت عندي صدق عندي يعني الفورس مالتي كانت قويه في ذاك اليوم زين فطلبت حقت على البي بي 8. فالمهم دزوها بعدين جوجل وما طولت في شيء شحن كل سريع مالتهم فجربتها واللي يعني كاردبورد يعني يعني هو بما يعني انه صار هي تقريبا سنه الكاردبورد بالنازله بالعالم مالتنا بس ما جربتها راسا. حاولت كم مره انه اخذ بعدين صفرت بصراحه عشان يعني ما اقتنعت انه ادفع لي 20 دولار حتى اشتري لي كرتون قلت يعني واي تو ماتش زين. ولقيت طبعا رخيصه على الاي باي لو على هذه بس من الصين تجي يراد لها قرن وهذه فعجزت ونسيتها. بس انا من صارت فقلت لا 100% يعني لازم اخذ يعني همينه ستار وورز همينه ليميتد اديشن وهمينه كاردبورد انا اصلا اجربه. فجربت السوالف مال كاردبورد نزلت جوجل مالتهم الفي ار طبعا اللي ما يعرف عن شو احكي بالضبط الكاردبورد هو عباره عن يخلي لك عالم الفيرتشوال رياليتي اللي هو مثلا شو يسموه الحقيقه الخياليه مش يسموها بالعربي عالم الافتراضي زين يعني لما تخليها على عينك كأنما أنت تحس روحك أنت بنص المشهد أو بنص الحدث صاير ما تحس روحك أنت بالغرفة قاعد. والأبليكيشنات الكمية اكتشفت أنه هواي أكو أبليكيشنات تدعمها هواي أكو ناس زي يضيفون شغلات وكونتنت جديدة برامج تلفزيون مثلا كونان أوبراين عنده القسم الحلقات مصوريها 360 لما 360 دنقول يعني لما تخليها يعني تخليها على عينك وتتفرج تقدر تفتر بدال مداير غرفة يعني مو دال مداير بس يعني حول نفسك تقدر تفتر لأنه التليفون وياك يفر الصورة فتحس روحك يعني طعن فوق وجوه هذه كلها كل شيء تبغاه بحثك مثلا يعني لا تتفرج مثلا خلينا نقول مالكون أو براين تقدر حقها كلها تصافن على واحد من الجمهور بس تبغاه عليه زين يا يعني انه 24 ساعه موجود 360 خلال طول الفيديو. ف اول ما بس اخذت تور على الجوجل في ار على الابلكيشن مالتهم فاول ما بلش كان اكو مثل غابه فدابوا بيها باعت هذه فانداريت طعن شنو خرعت خرعه طلع القرد قدامي مو قرد انا شو اسمه غوريلا من قدام شنو خرعت خرعة تصيح وين كان من الصبح منه وانه جاني جابوا لي فيدكس ف بعدين ورا بديت انه ادور غير ابلكيشنات جوجل ستريت ستريت فيو ستريت شنو اسمه بالضبط حتى ما اضل اتفلسف رهيب رهيب عبارة عن يخليك انا ما جوجل يا ستريت فيو اسمه تختار المكانات اي مكان بالعالم ويطلع لك هبنا الصور 360 مو فيديو بس صور يطلع لك وقسم من الصور تقدر حتى تتحرك بيها مثلا شلون كان مال جوجل ستريت بالخرائط تقدر تتحرك تمشي اميزنج كانت فتشي رهيبه رهيبه الاكسبيرينس خصوصا انه يعني انه لقيت سوريا اكو عندها كم صوره موجوده ب المكانات مثلا بالشام المعروفه مثلا الصالحيه والحمراء والهذي كانت موجوده من لها صور 360 فقعدت اتفرجها فانه كانت شيء كلش يعني انه نايس انه فت مومنت حلوه انه نوستالجيك يعني خاصه الفتره بيني وبين يعني انا وزوجتي لما تعرفنا وتزوجنا وهذه فكلها كانت ذكريات حلوه كانها مثل رجعت زي بعدين وانا بنسق دوله بدي اقول رخيصه ترى قاعد كانت والمناظر والبنايات بس استل يعني تبقى بيها في الطعم خاص فهواي مكانات مثلا تقدر تفتر بنيويورك اي مكان بالعالم صور الصين مدري منه هذه كلها موجوده فتخيل يكون في الاكسبيرينس حلوه وتبقى عاد بعدين هسه تجي مثلا شغلات ثانيه مثلا رولر كوستر اكو ابلكيشن مال رولر كوستر اني من نوع يعني معروف اتخبط معها كلش اخاف منها يعني من كل عقلي اخاف من يو نو انا مو خوفي كلش من مرتفعات بس من الهبوط السريع اوكي زين فزوجتي تحبها فانه هي بوقت لما تفرجت كلش توانست بيها انا ما تفرجت دود لا اراديا قمت يعني بالقنفة أتقلب وارجع لي ورا، وهذه شنو مرتي تضحك علي، شنو خرب الضحك زين. فلهالدرجة يعني تحس روحك انت يعني هالدرجة انه التكنولوجيا رهيبة يعني صدق تشتغل بشكل رهيب زين. لقيتها من شكل لقطة يا يا اكو موقع اكو ابلكيشن اسمه فيرس، بس اتاكد من اسمها مين. يس فشي رهيب بمجموعه فيديوهات مال في ار. يوتيوب نزلوا فيديو ميوزك فيديو مالتهم بالتعاون ويا ابل على هذا الابلكيشن زين. همنا 360 وتشو والمات الميوزك فيديو عندهم همنا هواي مثلا شغلات. مثلا واحده من الشغلات اللي عجبتني اللي هي مثل فيلم رعب قصير، فيلم قصير رعب ومصوريه هو بس الفي ار، هو الفكره ما تعلمون الفي ار بحيث مركزين على الامور اللي انت تخرعك صدق لانه هو بعينك انت كلمات تحس روحك انت يبلش انه انت قاعد بكرسي مال ودي يدفعوك ودي يودوك بمصح ادينا زين. يا ويقول لك احسن شيء تظل قاعد لما تتفرجه زين، فلما تندار وهذه والوجوه والناس تطلع لك وشغلات تتخرع هاي انسين. ف يعني اللي قسم يبدأ يسمعوني جزء مجرب يدي يقولون هذا هسه يلا لحق عليه، بس يا يعني هسه يلا ده شفته وهسه يلا يعني قلبت الشغلات اللي بي، واللي ما مجرب بعدهم جديات اخذوها حتى يعني بصراحة حتى لو 17 دولار 20 دولار الكارد بورد تشتروا يعني يسوى لأنه الإكسبرينس كلش حلوة بوتنشلز هواي بيها الفي آر. من أحمستني أكو هنا ناس يبيعون هيك الشغلات بس طبعا حاليا بيش يعني بحدود 50 دينار هيك شيء. ها لا way too much بصراحة way too much ما أدري نشوف بس يا مثلا يعني ستار وورز مثل ما قلت لكم البارحه نزلوا ابديت وبي اضافه مهمات خاصه مع الفي ار لما تبسوها هذه يعني دود انسين يعني خاصه من شو اسمه ميلينيوم فالكون كان دا تطير وفوق اي ما ادري شنو والبي بي 8 من اجاني بي بي 8 هو اللي وصلني رسائل زين لا لا في تشيك سبينس رهيبه فانه جديات اذا ما مجربين جربوا جوجل في ار او جوجل كاردبورد وموجود هو اذا تروحون على الموقع مال جوجل او تدورون بالش اسمه خلاص اقول لكم بالضبط شو تدورون كاردبورد يا تفوتون على google.com/get/cardboard راح يطلع لك الشغلات يعني جوجل هي مثل شو اقول لك مثل سيرتيفايد انه هاي تشتغل مضبوط زين، خصوصا ان هم نزلوا ال 2.0 يعني فيرجن جديد مال كاردبورد بحيث انه الفيور مالته بحيث انه يدعم حتى اجهزه الايفون. وانا يا انا دازير يعني انه مالتي ايفون 6S بلس عادي يشتغل طبيعي مضبوط يجي 100%. والدقمه مالته شقاقيه طريقه انه شلون تستعملها للدقمه، انا وقت كلش تقول شلون تشتغل الدقمه طلع في شيء كلش سهل، عبارة عن دقمة بها شو اسمه بها معدن مثل الألمنيوم أو حديد بحيث يوصل كهربائية من إيدك للشاشة. الشاشة شون عبارة عن مثلك فتشي طالع لما تدوسه راح يطلع يتقدم لي قدام ويطخ بالشاشة وخليه على سفنجة بحيث بحيث تيصل تاتش وشي ينقل من إيدك الحال كهربائية. كلش كلش جيكي يا كلش كلش جيكي مالتهم هذه. فيا فهذا هاي كان مات الريفيو او الخبر السريع على جوجل كاردبورد. ف انمار انت سولف لنا شنو عندك؟ الف مبروك. انا طبعا انت بدك تحكي عن شنو بدي اقلب بالصور مال مال بي بي 8 التوي. اها تذكر وقت حكينا عليها بحلقه من حلقات البودكاست وانه بدها تنباع، وحتى قلت بوقتها يمكن حتى بالابل ستور دي يبيعوها وهيك شيء وهاي تشتغل يا بالضبط يب. اي من ناحيه هسه حششت عليها بحيث لو من جمارك والله يمكن هسه اسوي اوردر يا يا 50 دولار مو 150 اي 150 دولار تصير لي مشاكل بالامور. فاني واي يعني راح اجيبه خلاص، لأنه بعد ما نشوف الفيلم هاي خلاص لازم. البي بي 8 أي شوف فيديوهات. ما أدري يعني، أشوف كل شيء حششت عليه. I know I know هو فيك أول 10 دقائق بعدين وراها أي ومشكلته بطيء مو سريع ترى، يعني بطيء. مو مثل السفير الطوبة العادية مالتهم ذول، ديك طلقة ديك الصقبة تلحق عليها، بس البي بي 8 مو سريع. عاد هو بالفيلم شنو يطارد الطراد هذا زين. خرافي. اوكي زين. ننتقل الى موضوع قوي صراحه، وكان هيك مفاجاه لنا كلنا هالاسبوع، اللي هو هيديو كوجيما. هيديو كوجيما مثل ما تعرفون احنا حكينا اكثر مره عن المشاكل اللي صارت بينه وبين كونامي، وكونامي ايش سوت بي وليش without a reason ما نعرف ليش الى حد الان. فهو يعني اخر طلعات سووها بذا جيم اووردز ما خلوه يروح على اساس انه انت عقدك وما عقدك ومن هالسوالف، وهو فاز الجائزة. صحيح. تخيل اللي صار، انه هو 15/12 بالضبط يخلص العقد مالته ويا كونامي وخلاص. ها هي يوم 16/12، يوم 16/12 ساعه 12 دقيقه. طلع اعلان رسمي من سوني عن تعاقد عن تعاقد ويا كوجيما برودكشنز، اللي هو الاستوديو اللي هو سواه كوجيما، انه يسوي لهم لعبه. هسه اكو ناس هوايه لما صار هذا الخبر اللي دا يسمعوني، يمكن اكيد سمعتوا، احنا حتى الشباب نزلوا على الجروب اللي بتليجرام انه يا ترى هيك هيك صار. اكو هوايه فكره انه سوني شلون مثل هي سوت الاستوديو الكوجيما، او مثلا الاستوديو صار مال سوني. لا ما له دخل. اي مو هيك القصه ما بيها، انه كوجيما طلع من كونامي. كوجيما حاليا هو بدون ببلشر، ما عنده ناشر. كوجيما ومجموعه طبعا من كوجيما برودكشنز اللي هي كانت تابعه لكونامي كببلشر، هم يعني شلون ديفلوبرز، بس استوديو الديفلوبر. صاروا خلينا نقول انديز، صاروا عباره عن استوديو اندي بدون ناشر، صاروا يتعاقدون على اللعبات. يعني هسه متعاقدين ويا سوني انه ينزلوا لهم لعبه. هذا اللي صار. بس هذا الشيء ما يمنع انه كوجيما يروح بنفس هذا الوقت يسوي لعبه ثانيه وينزلها على الاكس بوكس، ولا يمنع انه يسوي لعبه ثانيه وينزلها على الثلاث اجهزه. ما يمنع ابدا، مجرد انه تعاقد على لعبه ما نعرف هي شنو هي الى حد الان، بس هو دا يقول انه اني راح اسوي لعبه شلون جيم بلاي مالتها وهاي فد اكسبيرينس جديد لواعي بالبلاي ستيشن. هاي اللعبه المتعاقدين عليها هي اول لعبه من فريق هيديو كوجيما خارج كونامي راح تكون للبلاي ستيشن 4 اكسكلوزيف. بعدين ثاني يوم صرح كوجيما انه هي راح تنزل للبلاي ستيشن 4 بالبدايه اكسكلوزيف، بعدين راح تنزل للبي سي. يا وشكلها بس بي سي راح تنزل، ماكو ظهر يعني. قالوا له سوني انه ككونسولز بس انه اي الديل مالتهم، واذا تريد تنزلها غير مكان فبس بي سي لك حق. اي بالضبط، هو هذا مو لك حق، بس يعني هي واحد ديل كان مالتهم هيك في الظاهر. اي فهي يعني شلون هواي ناس فكروا انه كوجيما برودكشنز صار عباره عن فيرست بارتي ستوديو بالنسبه لسوني. لا هذا الحكي لا، اللي صار انه هو اصلا ثيرد بارتي، مجرد انه هو اندي ما عنده ناشر، راح يتعاقد على اللعبات، يتعاقد على هاي اللعبه انه ينزلها على البلاي ستيشن 4 ككونسول وتنزل على البي سي. شلون مثلا رايز اوف ذا توم رايدر، العقد مالتهم انه تنزل ككونسول اكس بوكس 1 وحتى حتنزل على البي سي على اساس هالشهر، بس ورا سنه يلا تنزلوها على الكونسول الجاي. نفس الطبيعة العقد ترى، نفس الشيء. أي بس هذا إنه ككونسول تنزلها بس بلاي ستيشن 4. واحتمال ما تعرف، احتمال يعني تبين بعد أمور ثانية يقول لك إنه لا، إنه تنزل لعبة على مثلًا إكس بوكس ورا فترة. ما نفر نو يعني. بالضبط، هم ما تعرف يجوز يعني. إحنا بالبداية رايز أوف توم رايدر من أعلنوا عنها عبالنا بس للإكس بوكس 1، بعدين ورا فترة اكتشفنا يابا إنه لا، ورا سنة راح تنزل بلاي ستيشن 4. ممكن مو فد مشكله يعني ابدا. فلانه هو بالنهايه ما تابع لسوني ولا تابع لاي ناشر، هو مجرد استوديو ده يتعاقد على لعبه على زمن معين على اكسكلوزيفيتي معينه. ماكو اي يعني شلون، ماكو اي خاصيه انه يا ترى احنا سوني بكيفنا انت تشتغل بكيفنا، لا ماكو شيء. فانه هذا الشيء حلو انه واخيرا كوجيما تحرر من كونامي، وحلو انه كوجيما بعد شلون عنده الويل انه يريد بعد يسوي لعبات وبعد شو اسمه يشتغل، فانه كول. بس طبعا الناس كلها تفكر انه مثلا اللعبه قريبا وقريبا، يعني مستحيل اتوقع يعني اقل شيء فت سنتين يلا، لانه هو كوجيما بالعاده اصلا يطول لانه اللعبه يمخمخ لها زين. ف يعني ما نتوقع انه الريليز مالته يعني مثل جير سوليد 5 مش قد ورا 3 سنين من اعلن عنها يلا نزلها فشي هيك شيء. هي شايفه من يطلع سايلنت هيلز بس ما صور انه هو ما يقدر مرخصه مو ما يقدر اي سايلنت هيلز الرايتس الكونامي سايلنت، وحتى متل جير ما يقدر متل جير لا متل جير اللي هو اللي سواها الرايتس الكونامي ما يقدر لا. بس تخيل هيك فد لعبه يعني نفس الطابع مال سايلنت هيلز بس بغير اسم، هيك يغيرون القصه و سيتبقى نفس الاكسبيرينس يعني. بالضبط شكلها اي شيء والله، بس ممكن بال اي 3 يعلنون عليها. ما ادري اي اي 3 جاي اي اي منطقي اي 3 جاي انا اتوقعها انه حيعلنون عليها على الاقل بالاي 3 لانه هسه انه على انه التعاون وبعدين راح انه يعني لابد ينزل لك فتشي، ما معقول يغلسون كل هالفتره ما ادري. ممكن والله ميك سنس اذا مثلا انه عليها بالاي 3 باعتبار احنا بعد منها 6 اشهر تقريبا 7 اشهر يلا الاي 3 اي اي 3 2016 يعني ممكن ايش وقت يمو الشهر السادس عاده الاي 3 اي الشهر السادس بالعاده ورا الدبليو دبليو دي سي اي ورا الدبليو دبليو دي سي او مرات حتى بنفس الايام تجي يعني اي العام هالسنه كان شو اسمه بس كان خبز ورا 3 أيام كان لو ورا يوم هيك شيء بحد لا ورا يوم هيك شيء كان خبز يا كانت فان كلش فان. والحلو انه دائما تجي بوقت الفاينلز مال الجامعات مال المدارس كلش بين ان ذا اس بالضبط. وبما انه يعني هيك شوي بدنا نحكي على الالعاب، اكو فد موضوع هالاسبوع صار وناقشناه ويا الشباب على تليجرام، اكو ناس قالوا اوكي اكو ناس قالوا لا. هو فات خبر انا قريته واستفزني صراحه، ما ادري انت همين علي خلينا نناقش هذا الموضوع. دستني طبعا للي ما يعرفها، دستني هي لعبه صار لها سنه وشويه من نازله، اي اكثر من سنه. لعبه كلها اونلاين كلش حلوه فيك يا احنا يعني من نزلت كنا بدنا نروح هوايه نلعبها، بعدين خلص ملينا وهاي كافي. هم بطبيعتهم شلون ماخذيها مثل طبيعه ليج اوف ليجندز وبايونيتا وهالسوالف، انه لعبه موجوده ويظلون يسوون لها اكسبانشنز بس هي اونلاين وشوتر. فاخر اكسبانشن ذا تيكن كينج هسه بلشوا يسوون طابع اكسبانشنز صغيره، ضافوا مايكرو ترانزاكشن غريب اللي هو يعني شلون مثل ان اب بيرشيز اللي موجوده بالابلكيشنات، انه انت تاخذ فت كارد تشتريه من الستور ب 30 او 25 دولار يوصلك راسا ليفل 30. طبعا ليفل 30 بدستني للي يسمعون اللاعبين دستني يعرفون ليفل 30 شنو التعب اللي حتتعبه حتى توصلها. اللي ما لاعب دستني ليفل 30 واحد يموت الى ان يوصله، يعني كلش انت واصل له؟ اني وصلت 24 اخر شيء. اوكي، لانه هي دستني طبيعتها انه انت ليفلنج عادي، انه ايش قد ما تحصل نقاط تزيد الليفل مالتك الى ليفل 20، وراها يبدي فتشي يسمى دستني يتسمى اللايت ليفل. هذا طريقه شلون الليفلنج بي غريب، ليش؟ لانه تبدي انت كل سلاح تستعمله كل درع تحطه بيفتشي قيمه لايت، فأنت هاي القيم تنجمع وتطلع الليفل مالتك. طبعاً على ما تفتح واحد بيهم درع أو سلاح بي لايت، أنت كومو لازم تلعب وكومو لازم تطلع achievements. فيعني ليفل 30 هيجي كلش متعبة، يعني يمكن أتخيل أكو لواعيب يظلون ثلاث أربعة أشهر يلعبون حتى يوصلون هيجي ليفل، وجزء أصلاً أكو ناس ما يوصلوها. فهذا الشيء أنا ما شفته استفزني. ليش؟ لأنه أنت هيج أنا بكل بساطة واحد ما لعب دستني، أروح أدفع أشتري اللعبة أدفع هاي وخلص أفوت أني أقوى واحد بيهم. زين مو أنت خربت على الناس اللي يلعبون، صار لهم هواية. أنت سويت هيجي يعني شلون سويت فد نوع من عدم التوازن بين اللواعب، لأنه اللي واصل ليفل 30 بذراعها خلينا نقولها كلش صاير عنده اكسبيرينسز وصاير عنده شلون قدرة بالتحكم باللعبة. هذا جاي هو عنده كل الأسلحة القوية والدروع القوية، لكن شلون هو يعني مو كل شيء يلعب زين، فراح يصير فد عدم توازن رهيب بيناتهم. وحتى الليدر بوردز هيجي راح تصير شلون بيها فد نوع من عدم المنطقية، انه اني جاي اشوف واحد اخر واحد بالليدر بورد يمكن وهو ليفل 30 بحيث انا اصفن شلون لاعب هذا. ما ادري هل يعني اكو ناس قالوا لا عادي تسهيل وما اعرف شنو. زين مو انت وين الفن؟ ماكو انت يعني هو احلى شيء انت بالمولتي بلاير من تلعب انه تلعب حتى تلفل. زين انت اذا اوريدي دخلت انت التوب ليفل شو على جد تلعب؟ اي يعني بالنسبه لي ما افضل هيك شيء اسوي. عندي احلى شيء لما انه بنهايه الجيم او اذا اكو ماتش او في شيء انه تبدي هالشغلات تطلع لك حتى يقول لك انت شنو البروجرس مالتك وش قد صعدت وش قد هذه، خصوصا لما تلفل ويعطيك مثلا فد شيء جديد ويا بالانفنتوري مالتك لو هذه او سلاح جديد. يجوز لي انه ما عندهم ما وصلوا، لا يجوز لي انه ما عندهم enough players ليفلهم 30 مثل ما كانوا هم متوقعين. اي بس هذا الشيء اوكي اذا انت عندك عدد لواعيب. أي يعني ما انت اذا عندك لواعيب اتس اوكي هو كيرز. يعني ما ادري هي شلون الحركه، هي مو هي حركه غبيه مو تقولوا مثلا يعني واحد مثلا انه مثلا انت اذا تلعب انقهرت او انه حسيت انت offended من وراء حركه ما صار انه فتش بيها يعني بيها فتشي يعني offensive، بس هي حركه غبيه يعني انه it doesn't make sense. لا اني بديت اضوج من شغله انه هذا الشيء صار موجود بكل شيء. يعني Call of Duty for God's sakes البلاك اوبس 3 بيها سم مايكرو ترانزاكشنز، يعني خلاص يعني صارت كافي انه ايش قد حطيته يعني كافي. ف ما ادري يعني دا احس انه بعد ماكو قيمه للشيء اللي تشتريه، لانه انت من تشتري اكو بعد كوما مايكرو ترانزاكشنز او اناب بيرشيزز تشتريها هم يضيفوا لك بعد. زين وين الزمن الحلو مال انت تشتري اللعبه كامله توت؟ يعني انت لما بدك تحكي انا عد ايش قلت لما ذيك الحلقه بدنا نحكي على الجيم اورز والهذي والالعاب المختاريها والاذواق الجايفه، انت ايش تحكي يعني يا ماكو جيمرز بتلعبات بعد هالوقت هذا الجايف، بحيث هو هذا السوق هو هذا مالتهم هو إلهم مو لك هذا ولا إلي ولا للناس اللي بعدهم على الفكرة هاي مالتنا إنه تلعب وتتعب حتى إنه تحصل شغلة وتلعب وتتونس بيها. بعد ماكو هذا الزمن، لا زمن كله بفلوسك تقعد تشتري السوالف وتحدث وهذه اللي هو هاي مال مزعطة. يعني تعرف أبسط شيء اليوم أنا مثلا اليوم دا ألعب نيد فور سبيد شنو اشتريت سيارة اللي هي جي تي آر، فأريد شلون أعدل عليها وما أعرف شنو هاي بواعد، شفت ما عندي فلوس أطلعت بسيارتي اللي خليها تشالنجر علي يمكن أنا ساعتين ونص ألعب سباقات هيك بحيث آخر شي تعبت ضجت حتى من صوت المحرك مال التشالنجر بس في سبيل أجمع فلوس حتى أروح أطور ذيك السيارة. بعد هيك من سويتها وهاي ورحت طورتها وصارت سريعة ودخلت على السباقات وهيك ومتونس صرت قلت هاي قد حلوه الاكسبيرينس. Yeah, هو بالضبط. لكن تشوف يمكن غير واحد راسل يروح على الستور يدفع له $5 ياخذ فلوس يروح. زين دود وين الفن؟ وين اللعب؟ انت ما تلعب. انت ما تلعب، ترى انت مشتري لعبه حتى تلعب، انت ما تلعب، انت بس تدفع فلوس حتى توصل في ليفل معين. اي بالضبط. هو ف الجيمرز خايسين يعني صار لهم هالوقت وما دلاله، ما ادري، مو مثل قبل. قبل كانت اكثر فن، لانه قبل وين قبل احنا وين انه كانت هو احنا هيك متعودين يعني. هي ستايل الالعاب هيك، لا كان اكو ستور، لا كان اكو ان ابرتشيز، لا كان اكو اضافات. اللعبه تشتريها ذات ست، هي هاي ما راح تنزل غيرها يعني. شايف شايف ايش محلاها كانت من تقعد على البوس باتل مال شو اسمه مال دوم، تقعد الليل كله وتتساعدون انت واصدقائك وهاي، وكل واحد يجرب في سبيل تعبرون المرحله. بالضبط بالضبط. فيعني ذاك الوقت وين وهسه وين يعني. صدق لما انت تلعب لوكو هاي يعني خصوصا ايام السيجا والهذي ماكو اصلا سيف فيها، بحيث هيجي انه اي تتذكر ماريو ويلي يا ماريو مثلا. اتذكر مايكل جاكسون لعبها من كانت هيجي اي لعبه حيل زين مايكل جاكسون. اي دود مره يعني كنت اطلع ويا جماعتي ما مو طلعت كنت صغير بعدني، بس انه بالشارع نلعب. فانه يعني هو عاده عصري اطلع، فبلشت بيها الظهر. انا يعني الظهر كنت ما اطلع يعني حاره، بلشت بيها الظهر وكنت اخلصها منه. ظليت العبها قد ما طويله وهقد ما هواي خسرت ولما تخسر صدق قاعد تعيد زين. يا صارت الساعه بالسبعه بالثمانيه وصلت، يلا انا خلصتها، بحيث وراها انه ما قدرت اطلع يعني كان ماتي الوقت المحدد ماتي راح. ف يعني نفس معاناتك بالضبط. اي يعني هو غلط كنا صغار. ف يعني شوفوا يعني وين كان الديفوشن مالتنا انه لاعبين ونصدق نقعد نلعبها من بدايتها لنهايتها ونخسر كوما وماكو سيف وماكو هذه. بس انا ويا الناس اللي يعني انه اللي يريدون سيف، يعني سيف صدق مفيد لانه يعني هو مرات يعني هالقد ما اذا ما بيها سيف هاي صدق تكره اللعبه وبعدين تروح الاكسبيرينس الاخرى. السيف يعني تذكر الطشه كان بلاي ستيشن طشه بميموري كارد شنو طشه ما ادري كم ميجا بلاي ستيشن 1 كان اتذكر يمكن اكو 1 ميجا هيك شيء. يا وكانت اكو بلوكات تاخذ اكثر اكثر من بقيه اللعبات الطويله هذه. ف يا فانه يعني ذاك الوقت وين وهسه وين، لسه من نوع تريد تسوي ليفل اب انه تقعد تدفع لك 25 دولار تروح تفتح لك. فيعني هو المجتمع فاشل صار زبل الجيمرز زين. ف على العموم طبعا شكرا لايهاب، بس انا فاتح لان عارف التليجرام مفتوح وحتى سالتهم شباب اذا عندهم سؤال. ف ايهاب بس انت ذكرنا انه على يعني مثل تعرفون كل خميس يصير ابل تغير اللاي اوت مال اب ستور، تضيف شغلات جديده اختياراتهم الجديده للالعاب والهذي. فمن ضمن الالعاب الجديده باد لاند 2 نزلت، انا شفتها اليوم الظهر. يا انا بعدني باد لاند 1 ما مخلص اصلا، لا مينلي العبها بس على ابل تي في. جديات فكرتهم مريضه كلش، الباد لاند كلش فيها مرض مرض. جي تي اي ليبرتي سيتي نزلت، ليبرتي سيتي ستوريز هم نزلت للايفون، حجم 2 جيجا موجوده. و روب ماجيك، ها كذا روب ماجيك قال هم عليها. هاي اللعبه لعبتها كان ايام يا جهاز ايفون 3 جي، أنا آيفون 3G هاي. لا لا 3GS أنا يمكن. هي هو كان نازل 3GS بس أنا كان عندي 3G بوكيته. أنا هي وكان أكو لعبة شو اسمها تاتش فيزيكس، شيء تقعد ترتب شغلات وبنايات ما أعرف شنو هيجي. أكو هاي كانت شو اسمه دودل جامب. دودل جامب. همنا من ضمن وجبة الكالدروب على أيام 3G وال 3GS وانجري بيرتس. سوري كنت مخبل مال انجري بيرتس يعني هو وزنت هي كانت فتشي انسين كفكرة انه يعني قد ما كنت مخبل بها حتى بوقت عيد ميلادي جماعتي كلهم، واحد جاب لي هو هذا الاحمر، واحد جاب لي كوب انجري بيرز، واحد جاب لي ما اعرف شو مال انجري بيرز، واحد كان فتشي تحشيش. اي خرافي. ف زين شنو بعد عندنا مواضيع على الالعاب حتى قبل ما نسد الموضوع؟ الالعاب انه هسه سوني دت كلش دت شو اسمه تتحفز انه انت تنطي رايك يا لعبه من العاب البلاي ستيشن 2 تريد تشوفها على البلاي ستيشن 4، لانه بلشوا ينزلون على الستور. نزلت يمكن جي تي اي فايس سيتي، نزلت كم لعبه هوايه دي يحدثون دي يرجعوها للبلاي ستيشن 4. طبعا هوايه ناس دي يقولون ليش ما تصير الحركه مال هاي الحركه نفسها بالعاب البلاي ستيشن 3. ما راح تصير لانه بلاي ستيشن 3 بعدها دي بيعوه مهمينه. لا لا، السبب الرئيسي انه الاركتكتشر مال بلاي ستيشن 3 يختلف على اركتكتشر مال بلاي ستيشن 4. يعني حتى تشغل العاب بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 4 يراد لك جهاز بلاي ستيشن 3 جوا البلاي ستيشن 4 هيجي. يعني ماكو اي ايميليتر يشغلها؟ مو هي اكو عندهم اللي هي خدمه بلاي ستيشن ناو. بلاي ستيشن ناو هو خدمه ستريمينج، جيم ستريمينج، موستلي هي كل العاب بلاي ستيشن 3، فانت حتى تقدر تلعبها. هم اصلا سووها على مود هيك عمود انت تلعب العاب البلاي ستيشن 3. فهاي هيجي يعني خبر عن ماشي. وحتى هسه من هوايه عندهم سيرفيات وهاي انه قولوا لنا انتم شو تريدون، يا العاب من البلاي ستيشن 2 تريدون تشوفوها على البلاي ستيشن 4. كول وين اللينك عندك يا هسه؟ داريد ادز هسه على شو اسمه فيات. اوكي اوكي اني من ناحيه الالعاب خلاص ما عندي شيء بعد. اشتريت جاست كوز 3. قلت لي شقاكي. بس انا طبعا الشباب طبعا قبل فتره هيك قبل يومين ثلاثه حكيت ويا الشباب على تليجرام، وطبعا انا كلش فرحان صراحه بكروبنا على تليجرام، بحيث هيك حتى الشباب كانوا يقولون انه همزين انقفل رومز هذا الجروب احلى ومن السوالف، وفعلا الجروب كلش حلو. يا تحشيش. كانوا كلش دي يقولوا لي انه اشتري بلاد بورن، واشتري بلاد بورن لازم تلعبها. بلاد بورن انا داري العب 100%، وحتى يمكن يزعلون مني قالوا لي اريد نسمع الحلقه الجايه انه انت مشتري بلاد بورن. ليش ما اشتريت بلاد بورن؟ لانه مثل اللي اريد فد بريك من الالعاب الاوبن وورد الكبيره، يعني مو الاوبن وورد انما الالعاب اللي بيها هوايه تفرعات، اللي هيك يراد لك هوايه شغل حتى تفتهم لازم شو تسوي. اتوقع بلاد بورن منها، يعني متل جير دمرتني دماغيا الى ان افتهم شو اسوي. فجاست كوز هيك يعني اخذتها لانه اريد لعبه هيك بس فور فون تفليش وهالسوالف. جاست كوز هي هيك. فبس لا تزعلون. قريبا قريبا اكيد راح اخذها لبلاد بورن. بلاد بورن هي لعبه خرافيه وانا من صدق احب العبها. انت اشتريتها يمكن علي مو بالبلاك فرايداي؟ لعبتها بعدك ولا لا؟ جميل. تد بعدني يعني حتى بعدها اصلا ما فاتحه من مات شو اسمه. انت اللي تلعب هسه انتل دون يمكن؟ ولا حتى انتل دون مو لعبتها يمكن شويه؟ لا دود الشيء دا لعبه بس شو اسمه نيد فور سبيد وشو اسمه جيتار هيرو. انا نيد فور سبيد وجيتار هيرو ما ابطلهم، يعني لازم هيك فروم تايم تو تايم شويه نيد فور سبيد شويه جيتار هيرو. يا والله خلص سؤال. يلا عندي خلنا نسالهم المتابعين مالتنا شنو تفضلون العب هسه. خلق لكم الاوبشنات مالتي بس اجيب الالعاب. انتل دون او بلاد بورن. خلنا نشوف فيها الصورة. اوكي ما سيفتها. عندي Until Dawn وعندي Bloodborne وعندي GTA 5 و GTA 5 اكيد. يا بس مو GTA على اعتبار اني لعبها وخلصها، تعرف شلون؟ انت لعبها؟ يا دود اي على 3 صح؟ من ايام اللي نزلت على 3 اشتريتها بوقتها لعبتها، بس يعني هسه رجعت اخذت انه هو جود ديل وش اسمه وما النكست جن فتونس وماتن أونلاين يعني إندلس بحساب. وعندي هم أنا شو اسمه Gears of War اللي هي الريماسترد وبعد فت لعبة لغة شان عندي اياها ويتشر 3 راد لها حسب وجدري مثل متل جير ومثل شو اسمه بلاد بون اي فهو اي مو انا لهذا بلاد بون اجلتها شويه اريد هيك شيء شويه يا اعتقد راح ابلش انتل دون خلاص ما احتاج راي الجمهور او هم احتاج رايكم فقولوا لي بس اعتقد ان دا اميل اكثر على بلاد بورن انه اول شيء عجبني ثاني شيء ما اريد فت لعبه طويله وتفاصيل كلش هوايه انتل دون يعني قصدك يا فعلا مثلا انتل دون يمكن احسن وعندي واحد بالشغل يلح علي يده يقول لي شلونها زين هو مخير عليها اريد اشتريها وهم انا اصلا يسب لانه بما انه خلصت السمستر مالتي الفصل وراح يبلش الفصل الجديد يعني شهر الاخر فعندي هالفتره انه اريد اسوي شغلات ثانيه مثلا فانه حاليا تركيزي كلش هو على الكتب دا يعني خلال هذا الاسبوع انا يعني ثرمت شو اسمه روايتين اها نايس يا باسبوع واحد بحثها اكثر فتره انا مشيت بها سريع اجيب الكتب زين اليوم كملت الثانيه وسبب اليوم بلشت شو اسمه يعني اقرب الروايه من الانجليزي اللي هي شو اسمه ارماده مال شو اسمه مال ارنست كلاين اللي هو المؤلف مال ريدي بلاير 1 انا هسه صاير بالشغل يعني شلون يجي اخر ساعتين ثلاثه بالليل يخف الشغل فاقعد ما عندي شيء فافتح الايباد واقعد اقرا بس موصلي دا اقرا صراحه كتب يعني شويه علميه بس هيك اريد فد شيء مثل كتاب او روايه هيك فد شيء بسيط فرفل اقراها هالفتره yeah. صح ريدي بلاير 1 دود انسين ريدي بلاير 1 من احلى الروايات اللي قاريها يعني كلش تونس موجوده على الاي بوك ستور هي yeah, طبعا اكيد 100% موجوده زين okay. وحتى اذا ما لقيت راح انزلها بس يا انه الريدي بلاير 1 يعني اذا تريد تقرا لك روايه مال جيكس وبنفس الوقت فن وفيديو جيمز وهذه يا رهيبه يعني حتى nice. حتى بما انه هو يعني الفيلم راح ينزل قريبا يعني مو قريبا بس راح ينزل مالتها اني تايم سون اعتقد ما قال 2016 ينزل اي ثينك زين فيعني واحد يعني قلت انه من قلت تايم تو ستارت انه حتى تلحق انه كاتش اب على الفيلم لما ينزل ف 2017 ديسمبر 2017 عاد نقول من 2018 ستيفن سبيلبرغ راح يسوي مو ستيفن سبيلبرغ دايركتر يعني تخيل يعني شنو راح يكون ابيك زين فعلى مود يعني هي حتى تشوف مستوى الكتاب شنو هو بعد ستيفن سبيلبرغ راح يسوي شو اسمه الاخراج مالته فانا اقرا الروايه مالته الجديده اللي هي شو اسمه دوت هسه قلت اسمها نسيته ارماده نزلت بشهر السابع الريفيوات مو عليها قويه بقدر ريدي بلاير 1 حتى كنا قسم بيها يعني قسم بيها ديسابوينتد بس يعني اليوم بلشت بيها خلصت اول 10 صفحات انت يعني ايش انترستينج انه دا اشوف شنو مثل هذا تعمق اكثر اشوف بعد التفاصيل بس كبدايه اوكي يعني انه مثل يعني جذبت انتباهي وبعدين وراها خلصها انه ارجع همنا اكمل فد روايه لخ بالعربي فدا احاول انه اوازن بيناتهم عربي وانجليزي ما اريد اركز على نوع على سايت واحد ف شو كان السؤال ها اي فانه انا بدها انه الالعاب ما اريد هم انا افوت بالالعاب ثقيله بحيث انه اركز على اللعبه اكثر من الكتب لو اركز على شغلات ثانيه تعرف شلون دا احاول اسوي بالانسين انترستينج زين بعد شنو عندك انمار على الالعاب والهاي اني شو اسمه حياتي دا شيك حتى ما عندي شيء اكو فت خبر ما ادري يمكن انت تعرف بي اكثر انه صار فت تغيير بالمدراء مال ابل مو يا بس ليش يعني انه لا اسمع اعرف اكثر ايش مندوبا لا تعرف ليش لانه انا ما قريت الخبر بس اوكي بس لا اكثر ولا اقل ترى. انا انا انا ما كنت ادري يعني هسه يلا عرفت يعني مو هسه يلا عرفت بس قبل البودكاست يلا عرفت من دانر كان ينزلنا مالت الملاحظات انه شفت التغيير اللي هو جيف ويليامز مو اي اني اني لا اني اليوم هيك قبل ما دا اطلع للفيلم قرأت العنوان على السرع قلت ها اوكي اقرأ بعدين ونسيت صراحة. يا جيف ويليامز صار شو اسمه سوى تشيف اوبريتنج اوفيسر اللي هو تعرف شنو التشيف اوبريتنج اوفيسر اللي هو سي او او نفس البوزيشن مال تيم كوك اللي كان بي قبل ما يصير سي او. ها اوكي يعني لمن يعني شلون لما كان تيم كوك وستيف جوبز الله يرحمه بالضبط بالضبط بالضبط هو هيك صار الترتيب بحيث انه يعني بوكيتر تيم كوك هو لعب في الدور كل الشبير لما بوكيتر يعني ستيف جوبز لما كان مره راح مثلا مات الاجازات المرضيه والهذي فالدور كلش كبير يعني هو عباره عن يعني يعني هو كل ما يعني الاوبريشنز هي ما تكون هو مسؤول عليها وهذه فانه اعتقد هو الدور مات شقاقي كان لما يعني كان مسؤول على كل هواي هو التطوير مال الساعه مال ابل واتش والهذي هو كل هواي بوكتها يعني كان مسؤول عليها وهذه فاعتقد هو هذا الدور اللي صعد اللي سوى شو اسمه سي او او مال الشركه. وبنفس الوقت فيل شيلر هسه صار شو اسمه صار مسؤول مال الاب ستور على كل البلاتفورمز. اي فيل شيلر الحب مالتنا. يا يا بعد شنو زين ادري السؤال هسه ها الاب ستورز مو الابل ستورز لا لا مو لا لا ذيك شيء شو اسمه انجلا مال انجلا يا يا زين شو اسمه بس اقول لك جيف ويليامز ترى يستاهل تدري يعني جيف ويليامز رهيب رهيب كل شوية بدع بال شو اسمه بالابل واتش بالستوك مال شو اسمه يعني هي مال بوكيتا مال مبيعات الابل واتش الستوك مال ايفون يعني اتذكر بوكيتا من شرح على تتذكرها اللي السالفه اللي انا تخبرت عليها شو اسمها كان مال ريسيرش كيت تذكرها يا يا يا كانت فتشي ترى هاي كانت حتى فكرته لا هو بوكيتها من قاله وانه هو اللي كانت باشرافه 100% هو والدين مال ايتونز يونيفرسيتي شو اسمه الدين مال ايتونز يونيفرسيتي العميد والله ما ادري شو اسمه شلون اسمه انا نسيت ما ادري شو تخيل لحظه جورج جول بودولني اي اوكي جول بدلني اوكي اي مضبوط يا انا ما ادري تخيلت جورج لا هو ترى خبره يعني ما ادري كم سنه قضاها باي بي ام ومن 98 هو بابل يعني انسان ذو خبره يا بالضبط بالضبط بحث يعني صدق مو مثل حكومتنا الترقيه هيك كل اسبوع واحد يطق طقه مو طبيعيه ف يا لا يستاهلها فاذا تسمعنا جيف مبروك ما اعرف ليش يسمع بودكاست بالعربي وبالعراقي بالعراقي بالضبط يا مبروك واذا تسمعنا من صدق البودكاست الجاي نجيب لك كيكه كيكه كب كيك ننفخها اي كب كيك هي ونكتب لك عليها سي او يا فش اسمه زين بعد شنو أنا عندي هسه موضوع شوية يعني أهم من المواضيع القوية اللي صارت هالأسبوع هالأسبوع ما مواضيع هواية لكن الموضوع يعني الثلاثة اللي صاروا أقوياء اللي هو موضوع جورج هودز أكيد قرأت عنه علي اللي ما يعرفون أتوقع للجديدين على الآيفون مو من زمان يجوز ما يعرفون من هو جورج هودز احنا ما نريد نكبر براسه هوايه لكن يعني هو اوريدي راسه كبير شقاك اقول لك بالضبط جورج هودز هو اول واحد سوى هاك للاي او اس اعني هاك جيل بريك بس مو جيل بريك اللي هو يعني الكراكت وهالسوالف هو كان بس شلون يسوي جيل بريك على مود بوكيت لما كان الاي او اس 3 حتى ما بي كوبي وبيست فكان ذاك الوقت ممكن نقول ها الجيل بريك شويه يعني خلينا نقول إلى أسباب إنه إذا تريد تسوي جيل بريك. فهو بوقتها كان أول واحد ينزل الأنتثر جيل بريك، كان عمره 17 سنة طبعًا. فهاكر خرافي، إنسان شاطر بطريقة رهيبة. إلى اللي هو قلنا iOS 3، إلى همين دور كبير ب iOS 4 جيل بريك، كان همين كان أتذكر يمكن اسمه لايم رين، مو بلاك رين ولايم رين علي مو صح؟ تذكر أنت ما أدري. المهم فالشغلة الأقوى سوري أنا المايك ماتي كان ميوت، دا أقول لك إياه بلاك رين كان شو اسمه ماتي جيل بريك أتذكره، وكان تسوي من الموقع، لا من الموقع كان جيل بريك مي مال كوميكس. لا دود لا هو اللي سوى الموقع اللي هو كان مباشرة من الايفون سوى جيل بريك. لا ما كان هو، لا ما كان هو، ما كان جورج هونز. انا وقت كل العد عبالي هو، لا كان كوميكس، كان جيل بريك قرن السالفة. اي بالضبط صالح كل شوية، يعني احنا اللي سمعونا دي نحكي عن iOS 3 و 4، اصلا قبلها ما كان اسمه iOS بالضبط. ذاك الوقت كان مو اسمه اي او اس، كان اسمه او اس بس، او اس وكان اكثر شيء يسموه فيرموير. اي فيرموير بس اي هو هذا. المهم فبعدين الضربه الاقوى اللي سواها كان اول واحد يسوي هاك للبلاي ستيشن 3. سوى له هاك، وطبعا شنو الهاك؟ انه طلع الكودات مال الانكربشن ونشرها بموقع، ويعني بوقتها سوفت ضجه، وسوني اعلنت عليه شو اسمه، رفعت عليه قضيه، وسوني هوايه بذاك الوقت صار لها اعداء من ورا هالشغله. وحتى يا بتشكد كانت المليون دولار مدري فالمبلغ رهيب، بحيث حتى بوقتها اللي يعني سوى له يعني اونلاين كامبين، سوى له اونلاين كامبين ومايكروسوفت دعمته. وتذكر هي إيه بنفس الفتره سوني هوايه اكتسبت اعداء، وحتى انونيمس بوقتها اعلنوا الحرب على سوني، ووراها تهكرت سيرفرات سوني. بلاي ستيشن نتورك تقريبا شهر ونص هو يعني ماكو، وهواي ناس يعني كروت الفيزا مالتهم ان اخذت، وهاي وقامت الداتابيز تنباع بالش اسمه بالدارك نت بالمريدي بالمريدي مال الانترنت. اي فهذا كان شلون، هذا هم ثاني انجاز له. هو هاي يمكن كان عمره 19 سنه هيجي يعني فتشي اخبار. هسه انجاز جديد مسوي سيلف درايفنج كار، انه سياره تمشي بوحدها. طبعا السياره هو مشتري سياره وجايبها حاطها عنده، السياره نوعها شو اسمها لحظه اكورا اي ال اكس، ما ادري شنو هاي السياره، ما ادري شو صرت انترست. شو معكم اكورا انتو؟ لا ها اوكي امريكي اعتقد، ها انتوا عندكم ليش؟ يا مزبره من اهل شباب السؤال، انتوا عندكم ليش؟ يعني اكيد هو اصلا امريكي وقاعد بامريكا. اي وشنو جايبها؟ وبس هيك بشكل كاميرات على السقف، ومسوي برمجه بسيطه، وحاط شاشه بدل الستيرين ومشغلها. هو اعلن عن البلوج مالته ورواها بصور، ويعني سوالف هيجي بسيطه. طبعا الشغل مشتغله هو بالجراج، وهو وحده، هو عمره 26 سنه. واو 26 سنه هسه عمره، بوقتها 17 سنه من سوى الجيل بريك مال الايفون. اقول لك شلون 17 سنه؟ ايش صار؟ ايش قد هو الجيل بريك؟ ما صارنا 10 سنين احنا من 2007، احنا هسه ايش قد وصلنا؟ هسه احنا 2015. اي 17 18 سنه. اي لا مين كنت 19 شهر عمره؟ ما ادري بوقتها اتذكر اني كل زين الرقم 17 كانوا يقولون، يعني حتى كانوا يقولون انه ما عبر 18 بعده. هو بعدين ورا اشتغل فيسبوك همينة علي، همه هو هذاك كوميكس. صدق؟ اي والله انت من طافر على يا اعتقد، بس هو انا اعرفه هو يعني هو جيوهات جيوهات. اللي صار انه يعني اوكي هسه انت واحد شاطر مسوي هيك شيء، سياره تمشي بحدها، اوكي كول. الشغله اللي صارت بعدها هي اللي سوت الضجه، يمكن انه الضجه الصحفيه اللي صارت انه شوفوا هذا اللي هو وحده وشاب اشتغل احسن من انتم الشركات كلها الكبار ما عرفتوا تسووا. هذا الشيء سوى ضجه. واحده من الشركات اللي ردت راسا على هيك شيء هي تسلا. تسلا ايش قالت؟ قالت مو صعبه انه انت تسوي سيلف درايفنج كار، صعب انه انت تسوي الاكيورسي مالتها. هسه هو جورج هودز مالت السياره على اساس الاكيورسي مالتها يوصل 99% من الحالات اللي تصير بالطريق. عجبني عجبني لما ايلون ماسك لما رد على السالفه. كمل اي فشي فرد خرافي قال انه 99% اكيورسي سهله، لكن 99.4 تسعات هي اللي صعبه. فهذا ليش هي صارت الجسمه صارت يعني شلون الضجه الاعلاميه على مود هالشيء، انه اذا ممكن اللي نفتهمه من هذا الشيء نظريا يجوز مو صعب انه انت تسوي سياره تمشي وحدها او سياره انت تمشيها بشلون يعني اوتو بايلوت، لكن صعب انه انت تضمن الدقه الى حد 100%. هم اللي واصلين 99% هو هذا ال 1% اللي باقي اللي قسم ظهر البعير. هذا هو المشكله. وهذا الشيء طبعا لازم لانه احنا نحكي عن سياره، السياره يعني ممكن اذا صار بيها فولت بسيط ممكن تقتل اللي بيها. المطار كتال صاحبه السياره تسوق وحدها كتال صاحبها او صح كتال صاحبتها بالضبط. زي ليش ما كل مطار كتال صاحبته؟ همين ترام بس على اعتبار ايش بدريني يا ميك سنس. واني شوف نسواني يسوقون مطارات انا بالضبط. شوف هذا الديسكريميشن بالضبط الديسكريميشن. المخر على اللي سوى المثل. اي ف هذا الشيء يعني الحلو انه شلون كشف عن انه فعلا انت يجوز مو صعب تسوي سياره تمشي وحدها، جاست يو نيد مثلا فد ست من كاميرات وحساسات وهاي وفد كود وفد برنامج معين انه ينظم هاي الحساسات ويا الكنترول مال السياره، اللي هو واحد مثلا مبرمج شاطر او هاكر شاطر مثل جورج هودز قدر يسويها وحده. هذا الشيء حلو، لكن هي الاكيورسي هي المشكله. يعني هاي تسلا كان جوابهم هيجي حارق خارق انه يابا لا تفيكون براسنا، مو انه هي سهله بحجه هو مال عبقري عبقري الولد يعني في شيء اخبار لانه يعني سواها من كاميرات يعني حتى على مود مثل بدل السنسرات الكاميرات اللي استعملها شو اسمه قيمتها $13 الكاميرا زين. فسوى من يعني ابسط الامور سواها في شيء كلش سمارت ورتبها يعني بهندسه رهيبه. بس تبقى طبعا تسلا يعني بها عقول مخيفه، فاكيد تسلا يعني ما ساكته، واكيد انه يعني يوميا عندها البحوث ماشيه على مود تطور الخدمه مالتها مال السلف درايفنج والذكاء الصناعي بالسياقه والهذي. ما احنا قاعدين نحكي عن تسلا كلش طاشه هسه بالاردن والله. يعني معدل هسه كل يومين ثلاثه اشوف لي سياره تسلا بالشارع. كول اي كلش طاش. الحلو بها انه تمشي هيك سياره ما لها صوت. ويا لها صوت يا ما لها بالضبط ما لها صوت. فانا حكيت قبل على هذا الموضوع انه يعني انه على قضيه السلف درايفنج، وانه بالنسبه لي انه ما اخاف من السياره بس اخاف من الغبي البشر اللي يسوق قدامي. انا من هذا اخاف. باليوم اللي العالم كله يتغير ماكو ولا سياره واحد يسوقها كبشر، وهي سياره من واحد تمشي ذاك كوكت، انا اقول ايه اوكي اطمئن. جديات انا من هيك يعني عندي ال يعني ام ترو بليفر من ناحيه انه كسياره تسوق نفسها انه ودز انه جريت جوب احسن من البشر. بس احنا البشر انه عندنا الحركات الغبيه اللي هي تسويها خطره انه واحد يصعد بسياره من واحد تمشي، لانه البشر ما يمشي على فد الجوريثمز معينه ومبرمج معين، لانه احنا كنا يعني الايموشنز تحركنا هذه. فعلى اعتبار الكمبيوترات يعني حد سمت كل صعب تفهمها الايموشنز. ذات اليوم صار بيها صدق لا صوت خربت دزلنا أرنولد بسرعة دزلنا أرنولد أي عدد بي بي 8 ولو بي بي 8 أنا تعرف شايف أنه يقلبون عليك ف يا فأنه رهيب رهيب شو اسمه جهات صباح أنا أتفرج الفيديو مالته عشان يحكوا والأفكار مالته والهذي يا أنه مفروض يعني يسحبوا تسلا أو تعرف شنو اللي يعجبني يا أخي أنه هذا الإنسان إيش قاعد يتحارب يعني تحارب من سوني ترى حرب بوكتها كانت خرافية بحيث وصلت مرحلة أنه أنت تعرف القضية انتهت بوكتها أنه ما حد فاز انتهت بستلمات أنه خلاص اتفاق يابا هي شيء أنطيكم وخلاص سكتوا وعفوني أي ما تدري كم مليون أو أي مليون يعني كانت أنه انتهت بستلمات اللي هو تنازل بفتشي وهم تنازلوا بفتشي بس حتى يخلص لكن بقى يعني شون هو he believes believes هي بليفز ان هيمسيلف قلت انا جداحكي المهم لا رهيب رهيب يعني اقول لك يعني ما يقعد يعني راح اختفى خلصت مال المحاكمات وهاي اللغوه راح اختفى له كم سنه ورجع حسب هاي السياره مالته اي يعني هو فعلا يختفي ويطلع في المفاجاه يعني بوقتها ورا ما خلص يعني عاف الجيل بريك وهالشغلات اختفى وطلع بسالفه بلاي ستيشن 3 طبعا سالفه بلاي ستيشن 3 سالفه بوقتها ليش لانه كان بذاك الوقت عقدة على الكل انه يريدون يعرفون شلون يسوون هاك البلاي ستيشن 3 وبوقتها يعني طلعت في طرق غريبه عجيبه انه تجيب هارد ديسك تنزل عليه في سوفت وير معين من برا وتحطه باليو اس بي وتنتظر 10 ثواني الى ان يشتغل فشي كانت في الطرق هو مباشره هيك خلال يومين ما نشوف الا نزل موقع يا بهيات ترى هذا الكي على متفك الانكربشن مال بلاي ستيشن 3 بالضبط فهو يعني خرافي ليش لانه يبقى يتحدى نفسه احس هيك يتحدى نفسه هو اي يعني ما نيفر سيتلز يا هنانا سالفه انه رهيب رهيب يعني صدقك وعقول رهيبه هنانا ف زين شنو بربع عادتنا مواضيع طبعا شغله حلوه انه فتت هسه على موقع القديم geohot.com ايش كاتب هذا بيتي على الانترنت طبعا الموقع هيك بس كتابه بي كاتب انه اشتروا اجهزه من ابل اشتروا اجهزه من مايكروسوفت ال جي سامسونج نينتندو اي احد بس لا تشترون من سوني ايش كاتب وراها كاتب قاضوني حتى احطكم من ضمن هاي الليسته ويا سوني لو تشترون سوني فلاش يمين اي يعني شوف اقول لك ترى انا شوف اللي اشوفهم اللي سوى مشكله اكثر الابل ممكن لان هو اللي بلش الجيل بريك لكن ابل ما راحت قاضته لا بالعكس هم يعني ابل كش تصفد من ادعم سد الثغرات وخمين نوعا ما اي ابل مجرد يا قالت لك اذا تسويها اعتبر الورنتي مالتك رايحه هاي يا بالضبط وحتى هي ماكو طريقة يعني تثبت بيها يعني تروح أنت بسوي ريستور وما كان بوقتها ما يعرفون هم ما يبين أي بس أنت إذا تليفونك خرب تروح تريد تصلح بيه شيء شو حتقدر تسوي ريستور أي هذا بي هاردوير إيشيو وتصدرك لك تدفع فلوس تصلح ولا أي يعني تخيل أنت مثلا مشتري أبل كير وانكسر تليفونك وأنت مسوي جيل بريك راحت عليك لا ما يروح أبل كير ما يروح أوكي يا الليمتد وارنتي تروح بلاك نزلت شو اسمه بوستات جديده مال باتمان فيرسس سوبرمان اي شفتها شيء مخيفه اقريكتر ما بقى شيء لا 3 اشهر بعد واو ينزل بشهر الثالث اي اشبيك لك انا بكل بالي بالصيف ينزل ما ادري حششت بوكيت دانر همين ما ادري ايش اليوم هم نفس الشيء يقول لي شنو كان ولد ويا صديقي همين قال لي شنو يقول باتمان فيرسس سوبرمان بعد 3 اشهر قلت له ايش بك شهر الثالث يقول لي مو شهر السادس رجعت قلت له شهر السادس سوسايد سكواد شهر الثالث باتمان فيرسس سوبرمان من انت همين اي لك مو انت اقول لك افلام يعني 100% تقولها بالصيف 100% بس تتخيل انت تنزل هذه واني ما ادري somehow يعني من كل عقلي شفتها انه هي بشهر السادس بس انسين بس 25 يعني امنه احسب بعد نهايه الثالث بالضبط نهايه الثالث. بس انسين راح يكون والله الشهر الثالث خوش شهر. راح ينزل بي السيزون الجديد مال هاوس اوف كاردز سيزون 3 راح ينزل يوم 3/3 وتوسع فيلم باتمان. أنا الفيلم اللي متحمس عليه كلش همين اللي هو يعني بعد كم يوم شهر الواحد 8/1/2016 The Revenant مال ليوناردو دي كابريو. هاي هذا أي 8/1/2016 كول شو اسمه The Revenant طبعا تمثيل ليوناردو دي كابريو وتوم هاردي. شلون اثنين أنا ويلي هذي بالضبط. هو بس ليوناردو يعني جديات لازم يفوز بأوسكار. أي دود لازم ينطو كافي ترى خطيه يعني ما عنده فيلم سخيف. المشكلة كل أفلام يبدع فيها كل أفلام الشكشك. أي من صدق يعني ترى أنا هذاك الحمد لله أفكر ليوناردو كابريو ما عنده فيلم محل يعني ما عنده فيلم مثلا يطلع بالتلفزيون أنت ممكن تقلب وتعوفه. لا مستحيل. هي لازم تأخذ تتفرجه بالضبط. أي يمكن اللي دي يختارون جوائز هم نفسهم الجيمرية. نفسهم جيمر. والله نفس اللي يروح يشتري 30 دولار مال دستني. هي بالضبط والله اتوقع هيك شيء. ود السفره يعطون الارت دايركشن المدري من هاي اللعبه الخايسه الاندي. وباتمان والدنيا اكو كوما بالنوع كذا ضد بالرنر. واحد قبر شلون اذواق جايفه. زين شنو بلا انا عندي كانت ملاحظات. وين الاب؟ خلنا نطلع النوت اب. نوتس اب شقاقي مال اي او اس. اي اكو شغله انه احنا الحلقه الجايه يمكن هي اخر حلقه بسنه 2015 مو؟ اي yeah. اي فالحلقه الجايه اكيد راح نحكي فد ريفيو عن سنه 2015 تكنولوجيا وجيكيا والعابيا. فشلون المتابعين التليجرام يعني حلو اذا مثلا ما راح يكون اخر يوم. ليش؟ This is insane. آخر حلقة حتكون الخميس. أي براس السنة. بالضبط راس السنة حتكون. أي أدري أنا طبعا ما راح أكون موجود. المهم. زين. لا بس مو لما تنزل تكون 2016 ترى. شبيك تنزل ثاني يوم لما نسجلها. أقدر أسوي تحدي وأنزلها أول ما أخلص. بعد تحشيش. لا خلينا نسويها الحلقه الجايه من صدق. شلون خلينا نسوي يير اني ريفيو يعني الحلقه الجايه. طبعا احنا يعني اللي يتابعونا الجدد والقديمين احنا متعودين دائما اخر حلقه من كل سنه نسوي هيك يير ان ريفيو. فحلو انه اللي يتابعونا مثلا هسه شباب على تليجرام اذا انتم مثلا هيك فد يعني كم سطر صغير تحكون انتم شو رايكم سنه 2015. شنو أكثر شيء جذب انتباهكم؟ شنو أكثر شيء حبيتوه ب 2015 من ناحية الألعاب، من ناحية الأفلام، من ناحية الأجهزة والتكنولوجي، من ناحية أبل حتى إذا غير شركات، يعني من كل النواحي اللي إحنا نحكي عليها بالبودكاست. ف يعني إنه كول حتى هم نشوف رأيكم ونتناقش بالأمور. والله 2015 كانت سنة حافلة، كانت كول. نايس. Yeah. كلش هواية أحداث صارت بيها. أبل واتش نزلت، أبل تي في جديد نزل، آيباد برو، العاب هواية شكاكية نزلت، الأكس بوكس صار بأحسن من البي أس بهالفترة. طبعا هذا الحكي كلش غلط بس يلا ما يخالف. على الاي 3 على المصايب مال الاي 3 والمؤتمر اللي صار قبل كم يوم. I don't think so. لا ترى المؤتمر اللي صار قبل كم يوم قلت لك حلو كلش حلو بس مو إلنا ذوقا يعني. هي بس دانر هنا المار هنا المصيبه المن هي مو هي شلون. المهم اقول لك ترى اللي يحبون فاينل فانتسي بس يا بس انا ما قلت لك فاينل فانتسي لعبه شكشك وانا احترمها اللي يلعبوها احترم هاللعبه وهذه انا ما احبها بس انه اوكي اندرستاند. مثلا ياكوزا شقاقيه فيك زين يعني. بس الباقي خريطه طلع زين اوكي حلوه بالنسبه للجمهور وهذه اي اكو العاب بس ما ادفع يعني 400 دولار اشتري كونسول اشتري العب هي العاب هالقويه. ادري دان راح يصير زياده يسمعنا يقول مو هم الكونسول لكل الناس وما ادري شنو. اوكي كل الناس بس مو يركزون عليه يسوون مؤتمر يضخون عليه ما ادري كم الف 100 الف دولار عليه حتى يطلعوا لي العاب عندي. هي حركه هي سوني مال ويا ويا هيدوكيجيما يا هاي صدق شكاكيه زين. ام لوكينج فورورد انه ايش راح ينزل هسه انه بالاعلان بالاي 3 يعني انا بكل شيء اتوقع بالاي 3 راح انه على فشي العلاقه زين انه صدق هاي متحمسه خلوني انه اطلع انه للاي 3 او اللي قدام ايش راح يتنزل. اي هاي شكاكيه مو يطلعوني بطوبه بيها ضوء وتقمز ما ادري شنو ما اعرف هاي لعبه. هاي بعدني انا حاقد على هاي اللعبه اللي فازت مال بس ارت دايركشن من هي كنت طوبه ما ادري شنو زين. فكمان ماكو شيء ماكو شيء كان حلو من سوني هالسنة. اي هي ممكن أي. لا لا فعلا لا انا بالنسبة لي يعني سوني ما شاهدت كلش اعتراف بالخطأ فضيلة واقول لك مش لها اي على غير شيء اقول لك هذاك ما ادري. المهم اي أنا بالنسبة لي جعبتي خلصت. أنت بعد جعبتك شو بيها؟ جعبتي شنو بيها؟ يا House of Cards أنا قد ذكرتها هم من ضمن الجعب مالتي مثل ما قلنا لكم راح تنزل السيزن الجديد شهر الثالث تنزل عنه وعلى السيزن بشكل رسمي يعني انه بعد ان احنا عادة نعرف كل بداية سنة. اني من الشغلات اللي صدقت حمسني خلال بداية السنة هو House of Cards بدون شقة هي والش اسمه CES كلش اتحمس لها بداية السنة. فHouse of Cards يعني من اعظم المسلسلات اللي انا يعني صدق احبها بشكل مو طبيعي. فانه اذا ما شافيها تفرجوها جديات خصوصا احنا مثل ما قلنا لكم يا عزيز لا تشوفها بالحلقة الفاتت انه نتفلكس يشتغلون حتى يوفرون الاكاونتات او السيرفس للشرق الاوسط. فاذا نزلت يعني على الشرق الاوسط هاي يعني تفرجها جديات يعني اول شيء تسوي بحياتك وتفرجها. فهاي راح تنزل بشهر الثالث. عندك بابل اول مره بحياتها واخيرا نزلت نيو هيلث اب مالتها هو خاص مو ثيرد بارتي يتابع لك بيل يعني همنا شغلات البيسكس مال هيلث والتراكينج والمشي والمدري شنو هذه وفروها للأجهزة للساعات الجديدة مالتهم مو للقديمة يعني هاي اللي عندي اياها الأبيض والأسود أو الستيل اثنيناتهم ما عليهم بس عليها الجديدة هتكون متوفر و يا ما حتى ما دحش على بابل على أبوهم لا قلب قلبه تذكر ايش قد دوخت وراسي انت ودانر دود ما تعرف ايش قد شنا فرحانين بيها كلش متحمسين كل حلقه تحكوا لي نص ساعه على تبل بعد ثاني اصلا اقول والله اللي دي يسمعنا هسه ضاج منهم يا اخي انه يعني على اول ساعه تتخيل الثاني ساعه راح تكون شقاقيه زين لانه اول ساعه كانت رهيبه يعني حتى ليس عندي اياها لبعتها لذبيتها لهذه نصك تعجبني ومرات يعني يعجبني حتى ألبسها زين لأنه فيها كشقاقية بس ما أدري وراها ما أدري صار بيهم. فأنا كنت كلش متحمسين عبالنا راح تكون شقاقية طلعت مو هذه. وبعدين صار نزلت الأبل واتش فيعني خلاص يعني سيري بالضبط. ف زين شنو بقى بعد أدنى I think this is it. اي يعني هم زاد اقلوا اي ثينك انه يعني يا خلصناها. فانه الحلقه الجايه راح نسولف اعتقد حيكون تركيز اكثر على مثل ما قال انمار على مثل year in review شنو شغلات الطاقه نزلت شغلات اللي حبيناها ف يا فبيجي حلو وصلنا لنهايه الحلقه. طبعا ها لسه ذكرت خبر جديد ما انه اجى على بالي راح اذكره اللي هو شو اسمه التليجرام. ف بارحه البرازيل عندنا انه راح يوقفون واتساب لمده 48 ساعه زين. المحكمه في ساو باولو اعلنت انه راح يوقفون واتساب 48 ساعه. ف اوكي فهسه على انا طبعا هسه راح انشال حسب هذا الخبر البرازيل شالت الخبر هذا يعني شالت الحظر على الواتساب. بس اثناء لما صارت صار فد طفره مو طبيعيه بالنسبه للتليجرام. لحظه خل اراوي انا اشوف ايش قد باع ايش قد 1.5 مليون يوزرز صعد التليجرام مالتهم بعد انضاف عليهم 1.5 مليون مستخدم جديد لما عنوا على الحظر مال الواتساب وكلهم طفروا على التليجرام. واو يا ف فصراحه ورا ما جربناه بالماتنا البيج ماتنا او الصفحه او الجروب او ما شيء يسموه اي لايك ات صدق يعجبني احلى بالواتساب اكثر. الواتساب لانه اكثر شيء ملموم وبرايفت اكثر من التليجرام. اي والتليجرام احسهم لس ايفل والله يعني فيسبوك وما ادري بس يا فن التليجرام. فمبروك جماعة التليجرام. فبالمناسبة وانا احنا وصلنا لنهاية الحلقة يعني انه ادعوكم الكل المتابعين ماتنا نتابعونا اذا عجبكم السولفون. مرات انا اقول لكم تصير بروتل عندنا بالبيج والصفحات مو طبيعي بحيث اكو لما تاكيهم صارت مال على الفيديو كيمز النقاش يا اعتقد 2 طفروا من الجروب. اي زين لاحظت فانه انا بكون صير بروتال بس فشي خرافيه الاكسبيرينس بالتجمع الشباب الطيبين المواضيع حلوه مالتهم هذه انه يعني كلش فان. فانه ادعوكم يعني تتابعونا انه تعالوا انضموا للجروب مالتنا مال تليجرام نسولف فيه. اي عندكم اي شيء عندكم استفسار يعني مثلا ثاني بلشنا حلقه قلت لهم شباب راح نبلش البودكاست اذا عندكم موضوع نسولف عليه او سؤال دزونا. فرأسا مثلا ايهاب دزنك شلون يقول انه شو اسمه الدودل مال جوجل بهاي اليوم المناسبه عيد ميلاد بيتهوفن. فيا صدق شفتها ايهاب عشتي لك تحشيش كانت تحشيش. انا وصلت الحد الثاني معزوفه ثالث معزوفه ما اعرف شو بدايته بصراحه زين. ف وبعدين الماضي اللي نق عليه قال لي خلينا نبلش فانه وقفتها بس عشتي لك. فمثل ما تشوفون يعني مثلا الشباب متفاعلين اذا عندهم خبر احنا ما نعرفه يقولون لنا عليه. زين ايهاب هم انه قال سولفوا على الالعاب نزلت على الاب ستور اللي هي قلنا لكم عليه جي تي اي باد لاند كات دروب زين. فيعني مثل ما تشوفون دائما اكو تفاعل دائما اكو بين الشباب هذي حتى قاموا الشباب بيناتهم يعني بتذكر ما صار اصدقاء بيناتهم قاموا يسولفون. فالتجمع لا اقول انه تشوف التجمع كله كلنا هيك نهتم نفس الاهتمامات وهيك سوالف جيكيه وتحشيش يعني بالضبط. حتى اكو انزرق البوم متل او اغنيه متل انزرق في الجروب هم بحس صدق يعني انه تحس روحك انت بين احمد زرق إنه ذاك اليوم ألبوم ما سمعته والله بعدين أنا صدق خلي أنا أفتحه أسمعه. يعني وإن شاء الله صدق جديات فن الجروب صار. فإنه أدعوكم يعني كلكم تعالوا اللي يسمعونه وهذه عجبك السوالف التقنية بالميوزك حتى كتب إحنا سولفنا عليها زين. وأكو شباب همنا إنه مثلاً قصيد صاحبنا إنه همنا نزل مات لسه مال الكتب اللي هو دار يقراها زي مثلا أنا خمطت من عندها رواية إنه رحت قريتها وبعدين وراها من إنه غير شباب ديح شو عن كتب بدنا نسولف وياهم هذه. فيعني هو كواية اهتمامات يعني إنه عادة اللي يعني شو أقول لك الجيكس الواحد يحب الثقافات هذه إنه دي ينضم ويانا وبدنا نسولف وياه وكل جنة تونس. فتعالوا تونسوا ويانا خلينا نسولف يعني مواضيع أنتوا تعجبكم إحنا كلية نهتم بيها مثلا فيديو جيمز الألعاب ميوزك كتب ما أدري شنو هاي كلها موجودة. فجديات راح تتواصلوا فطبعا اللينك راح تقوم احنا موجود ويا كل يعني صفحة الملاحظات مال البودكاست لما تروحون على ioscafe.com راح تلقوه هناك كل حلقة جديدة تنزل راح يكون عليها اللينك المحدث مال التليجرام وراح نبقى احنا دائما من ننشر اللينكات من على علاماتنا البيج مال فيسبوك حتى نذكركم. فتعالوا انضموا ويانا وطبعا هم بالاضافة الى هذه هم ندعوكم انه تسوونا لايك على الفيسبوك مالتنا سوونا فولو على تويتر حتى لو على حساباتنا الشخصية. واذا عندكم مثلا اذا ما تفضلون يعني انه التليجرام وتسولفون به هواي مواضيع تقدرون تدزون على تويتر او فيسبوك وهم نكون احنا يعني انه مور ذان هابي انه نجاوب مالتكم الاستفسار. فبيش حوصل لنهاية الحلقة. أشكر أنمار طبعا لأنه يعني هو مثل ما تعرفون ما حسيته، إذا ما حسيته فأقول لكم أنه هو شوي مريض، بس بالرغم من هاي أجو أنه حتى نسوي الحلقة، خصوصا أنه متحمس على ستار وورز كله يعني صدق جاي مات الفورس معلق للتراجع زين. دانر عند الفورس مات من نوع ضربت على النيجاتيف راح نام زين. بس يا وانا طالع ضربه لايت سيبر بطلاسه من هذا ابو شو اسمه الصليب، هو مات اللايت سيبر. بالمناسبه حتشوف ايش قد فيكه بالفيلم وحتفتهم ليش هيك. ها اوكي شقاقي هو عبالك سيف، بس هو اللي يعتبر هو اصلا سيف، بس يعني قصدي من هاي اليد على الصفاح كان ما مثل يد شافه من السيف القديمه. اي بس حتشوف ايش قد فيك بالعراك كول اللي تعارك هو. يا بقالي بعد 4 ساعات ويبلش الفيلم. انت روح نام حتى الزمن يمشي بسرعه. بالضبط بالضبط. وقلونا ما مثل ما قلنا يعني انه كنت يعني سالتكم بالبدايه انه يا لعبه تريدون يلعبها. أنا حاليا ميولي على Until Dawn، فأنتوا شنو رأيكم؟ فكل عجابونا عليها بالتليجرام، وإذا تجدد الدس معهم يعني ما مشاركين فتعالوا الغرفة أو تعالوا للجروب مالتنا وقولوا لي يا لعبة لعب. فأرجع أشكرك مرة ثانية أنمار، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين. إن شاء الله بالأسبوع الجاي نسالف. باي باي باي.